Oh, تقبل يا رب. عشرة وثمانين.

اكرم يا رب Let's go. نرجع عليك ربنا وحالة كرم الله وحالة كرم الله الشيخ إن في حد كافر شيء يا بني يا رب حد كافر شيء Thank you. Thank you. Oh. كما يقول يرضى عليك. هذا كلام الله. Oh. Thank you. Thank you.